مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. تنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت، ثم انفرد بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعته من الكل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أن لا أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وقال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزل على الاستسقاء، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمذابيح السماء التي يستنزلون بها المطر. ثم قرأ: لقد طلبت الغيث بمذابيح السماء التي يستنزلون بها المطر. نعم يستنزلون بها المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الآية. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، في الحديث الأخير حتى لا استسقى عند الجد، وأن الناس إذا أجدبوا وقحطوا استحصل لهم الاستسقى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والاستسقاء طلب السقيا، يسأل ربه من الله يغيثهم. السنه للعلماء ان يكون هناك خطيب يخطب بهم، يعني امام الراتب او غيره يخطب بهم في الاستسقاء. يعني يتلو الايه الاستغفار فادعوها وتستغفر ربكم انك كانت غفارا، ان ربنا ظلمنا انفسنا ربي الاغفار تغسل فاغفر لي وما اشبه ذلك. يكشف من الدعاء ورفع يديه في الدعاء يسر ربنا الغيث، اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا اللهم اغيثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا هنيئا خلقا مجللا سحا عاما نافعا غضار. اللهم اسق عبادك وبهائمك واحب لك الميت. ينسى في الدعاء ويكرر الدعاء وهو رافع يديه، ثم ينزل ان كان قد صلى وان كان بدا بها قبل الصلاه يستقبل القبلة يدعو ثم يزيد ويصلي ركعتين، وإن شاء قدم الصلاة كما في العيد ثم دعا بعد ذلك. هذا فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. في بعض الأحيان يبدأ بالصلاة ثم يستسقي، في بعض الأحيان يستسقي أول ثم يصلي. والمقصود من السقيا طلب السقيا عند الجد والحاجة، يرجع إليه في الدعاء ولا في الجمعة صلاة الجمعة، لكن في صلاة الجمعة يعني في خطبة كما كان النبي صلى في بعض السيرات التي أجدبوا بها. كل بعض خرج الى المصلى وصلى بهما ركعتين، وجاء في الحديث انه ربما خرج صلى قبل الخطبه ربما خطب قبل ان يصلي. فالسنه للمؤمن السنه لكل بلد اذا اجدب وقحط ويحلو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث انس وغيره وعائشه انه لما خطب صلى الله عليه وسلم انشا الله سحابه جاءه مطر في الحال. وهذا من ايات الله من الدلائل على قدرته العظيمه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم انه رسول الله حق. قال تعالى: انما امره الى ركع ان يقول كن فيكون. فصار الصحابه تهمهم انفسهم ان يصلوا الى بيوتهم شده المطر، ثم استمر المطر عليهم الى الجمعات الاخرى، فجاءوا اليه وقالوا: هلكت الاموال وقطع السبل، فدعوا الله يكشفها عنا. فرافع يديه ودعا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاثار والضراب وبطون الاوديه والسبل، فاقلعت عن المدينه. كل هذا من عند لا صدقه وانه رسول الله حقا، دعت استجيبه في المطر وفي اقلاع السحاب، كله استجاب الله له حاله سبحانه وتعالى. والمؤمن سال الرسول صلى الله عليه وسلم ان صدق واتقى الله وتحرى الخير تجاب دعوته كما اجاب الله دعوه الانبياء والصالحين. لكن الشان في الشان يستقيم، ما قد ترد دعوة ولينا عصير، قد ترد دعوة لأكل الحرام، قد ترد لأسباب ذلك لأسباب أخرى، لكن لك صدق واجتهاد بطاعة الله واجتناب الحرام فإنهم حريهم بأن تجاب دعوته. وفق الله لي. أحسن الله عليكم الشيخ، تعدد الاستسقاء في دم عمر الشيخ، في قصص كثيرة الشيخ الاستسقاء لعمر الشيخ تعدد. البعض مساعدة البعض مساعدة في بعض البعض مساعدة مدتها أي الله عشر سنة ونصف الله يجزاك خير. تعدد الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. ناتي وقال الشعبي خرج عمر يستسقى. ناتي نحتاج للكبر. المقصود ان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كافي استسقى ودعا ربه وضع عيري حتى اشاقه الله. نعم. الله عليك اذا تاخر نزول المطر هل يقال بالسبب لذنوب المعاصي؟ قد يكون الذنوب هو الاغلب قد يكون لاسباب اخرى. الله يقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. هذا هو الاصل. قد يقال في حكمه بالغه في يفر الله اليه ويجيبوا اليه ويشهدوا في الطاعه. الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث. في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بالعوي كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال طيبا نافعا. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. الله وسلم من السلام. أما بعد، وهكذا عند نزول الغيث يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما كان يقول ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس على عيث مطر قال لهم في ذوقه عليه الصلاه والسلام ان الله جل وعلا اصبح من عباده مؤمنا بالكافر. فلما قال مطرنا بفضل الله وحده بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالكافر بالكافر، يعني معترف بان الله سبحانه هو المنزل المطر وهو المتفضل على عباده. فاذا قال مطرنا بفضل الله فقال فهذا قد اعترف بما يسر الله للعباد، ولهذا قال ذلك مؤمن به حيث قال مطرنا بفضل الله وحده كافر بكوكب منكر لاثر الكوكب، الكفر الجحود والانكار، يعني منكر وجاحد لان يكون الكواكب لها تاثير الكواكب كذا فلا كافر بمنوم الكوكب. هذا يبين لنا ان السنه ان يقول عند المطر مطر النار بفضل الله اللهم صيبا لا كافر من الحنسائش. وهكذا عند نزول المطر اذا حشر ثوبه عن راسه او عن طال جسده حتى يصيب المطر تاثر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن لانه طهور وماء مبارك، فاذا فوق فهو اعلى والله جل وعلا في العلو، وكلما كان اعلى فهو اقرب اليه سبحانه وتعالى. والمطر انزله برحمته رحمه للعباد، وقد يكون عذابا لهم، فاذا نزل فيما ينفعهم وفيما يسرهم مطرنا بفضل الله ورحمته، واذا نزل مطرا يسرهم شعب الله ان يرفعه عنهم وان يكفيهم شره، كما في حديث يا رسول الله ان هلكت الاموال وانقطعت السبل فانسوك الى الله يمسكها عنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا وهم على الاثام والتراب ومطرون الأودية هم نبت الشكر. وهذا لا ينافي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وخذ من الله ورحمه، لكن قد يكون عذابا لآخرين كما جرى لقوم نوح أهلكهم الله بطوفان السماء من فوق والأرض تنبع من تحت، نسأل الله العافية. والمؤمن يتحرى السنة في كل شيء، يتحرى السنة في أقواله وأفعاله وفي كل ما يقع فيه في الوجود، يتحرى فيه السنة يرى يقول.

ما نعرف السنه ما يدل على جمع البرد في الحضر، جاء في السفر ذات البريد ذات البارده والمقله في السفر، اما في البلد لا. سنه المغرب اذا جمع احسن الله اليك يقضيها بعد العشاء، يقضيها سنه المغرب يقضيها بعد العشاء اذا جمع، يصلي المغرب يصلي المغرب سنه المغرب ثم سنه العشاء. احيانا ياتي مطر خفيف ويضغطون على الامام الجماعه، لا ولو ضغط لا يجمع، اذا كان ما يجمع ولو قال بعض الناس يجمع. الامام متبوع من ابتعد، الامام متبوع ولينظر الامور. الله إذا جمع ولا معموم الله يسلم. إذا جمع ولا معموم. لكن تعتقد منهم في الشرع إلى تلاصم معه. ولكن تكرر لك يا شيخ. سعيد. من جاء بغير عذر يعيد. طيب قال لك لأنه يقصر أيضا يا شيخ. لا يقصر ما يقصر، يقصر الشهر. ما يقصر في الشهر. الحضر ما يقصر فيه إنما جمع فقط، ثم القصر ما يكون له في الشهر. الثنتين ما تكون له في الشهر. الأئمة أمس أبى أن يجمع، فانخنس واحد من الجماعة وصلى بصف أو صف ونصف. صلى بهم جمعا. الواجب على الجماعة السمع والطاعة الإمام المسجد، ولا ينشقون ولا يختلفون، يتطاعون ولا يختلفون، والإمام هو المسؤول عنهم. يعيدون حلالي. الله يهدي جميعا. إن كان في عذر شرعي. ضابط الدحر. نعم. ضابط الدحر. الزلق يعني. الضابط الشيء. وجود تين أو إياه في الأسواق تشق على مشاة. الماشي يشق عليه ذلك. ما في نظر قاتل ولكم في الشوارع في الأمور الحالة دي يجمع. إذا كان يشق على مشاة يجمع، ما السيارة كان عليه مشاة قبل الإقامة في صلاة المغرب. إنه ولا مبلغ إذا كان هذا موجود إذا ما عنده ثلاثة. الله عمل إذا كان التو تمطر لكن ما استمر المطر وكان في غيم، لكن لم استمر مطر في المغرب فقط، فلما أصبح العشاء وفي الأتي مطر يستمر على الجنة. إذا كان حين كبر العشاء والمطر موجود الحمد لله. نعم. عيسى الكشف المعوذات يكرر معوذات ثلاث بعد الأخير. يكشف بعد العشاء، يكشف بعد العشاء، أذكار العشاء. لا يصليها بعد المغرب. لا ذات وقت، لا يصليها الحمد لله. صار الوقت صار وقت واحد، صار الوقت ثاني وقت واحد. نعم. أمرهم ناجي يصلوا في رحالكم. كريه في جهة مطلوب الدحاض، لا بأس. إذا قاصلوا في رحالكم أو جماعة ما في بأس. الله من كده وقف المطر لكن فيه غيب. ما يخفى. الوتر يصلي بعد الجمعة طول الجمعة. صلي. لا جمع دخل الوقت. نرجو من سماحة الشيخ تقديم نصيحة وكلمة للإخوان بمناسبة فطول هذه الأمطار، نسأل الله يجعلها أمطار خير وبركة، ونأمل من سماحته توضيح الحكم الشرعي في مسألة الجمع بين الصلوات في مثل هذه الأوقات. نوصي إخواننا جميعا في هذه البلاد وغيرها، نوصيهم جميعا بتقوى الله وأن يشكروا الله على ما أنزل من هذا الغيث العام لكثير من هذه المملكة. نوصي الجميع بتقوى الله والاستقامة على دينه والشكر لله على نعمه، والشكر يكون بالعمل، يكون بطاعة الله ورسوله، يكون بترك ما حرم الله وأداء ما أوجب الله، كما قال الله سبحانه فاذكروا إلى ذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور، ويقول سبحانه وإذ سألنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فوصية لجميع المسلمين في جميع المملكة وفي غيرها من بلدان المسلمين، الوصية لجميع تقوى الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى والحذر بكل ما نهى الله عنه ورسوله، كما نوصي الجميع بشكر الله على جميع نعمه من المطر وغيره، نوصي الجميع بتقوى الله وبالشكر على النعم، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الأمن، نعمة الغيث إلى غير ذلك. الواجب على جميع المسلمين أن يشكروا الله على جميع نعمه وعلى إحسانه إليهم، وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه، هذا الشكر. الشكر يكون بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتحدث بنعم الله، هكذا الشكر يكون بقلب واللسان والعمل. الشكر يكون باللسان بذكر الله وشكره والثناء عليه، ويكون بقلب محبته سبحانه والإيمان بأنه هو الذي أعطى وأحسن وأنه مسبب الأسباب وأنه منعم، وبالعمل أيضا بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، هذا الواجب على الجميع جزاء جميع النعم المطر والصحة والعافية والدين وغير هذا من نعم الله، نعمة المال، نعمة الولد إلى غير هذا. يجب على كل مسلم يشكر الله على جميع نعمه بمحبة الله والاعتراف بنعمه والثناء عليه سبحانه وأداء حقه